نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس في الكلام عن تربية الأولاد، كنا وصلنا إلى آخر صفحة 171، لكن كان الجزء المتبقي هذا كان بيتكلم عن التربية يعني الإيمانية والدينية على مراقبة الله تعالى وتقوى الله. فبعدها يعني ذكر بعض كلام يعني جايب بعض كلام الملحدين وكيف انهم يعني كيف ان الانسان اذا كان بلا دين انه حياته تكون يعني بؤسا وشقاء وكذا. فان شاء الله نتركها تقراها ان شاء الله اللي يريد يقراها على محل ان شاء الله. وننتقل يعني الى التربيه الخلقيه صفحه 177 التربية الخلقية. يقول نقصد بالتربية الخلقية مسؤولية التربية الخلقية، نقصد بالتربية الخلقية مجموعة المبادئ الخلقية من ناحية الأخلاق يعني مكارم الأخلاق والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب أن يتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تمييزه وتعقله إلى أن يصبح مكلفا، إلى أن يتدرج شابا، إلى أن يخوض خضم الحياة. يعني مسألة الأخلاق، الأخلاق في شيء منها وهبي يكون هبة من الله سبحانه وتعالى، وفي شيء يكون كسبيا يعني بالتدرب والتعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. العلم بالتعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال يقول الحلم مثل العلم. فالعلم الإنسان يولد جاهلا، لا أحد يولد يخرج من بطن أمه وهو عالم بأي شيء. فالإنسان يخرج يعني يولد جاهلا لا يعرف شيء، ولكنه يتعلم شيئا فشيئا حتى يصبح عالما. فكذلك الحلم أيضا اللي هو ضد الغضب، يعني الإنسان يعني لا يغضب ويعفو عن المصير ويكون حليما. الحلم اللي هو زي يعني عدم المبادرة في عقوبة المسيء، يعني الإنسان يمهل المسيء لعله يعني لعله يتوب، لعله يصحح خطأه وكذا. فالحلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلم بالتحلم، بالتحلم يعني بالتدرب على ذلك والتعود عليه. فهنا يأتي دور الوالدين في تعويض الطفل، يعني لو الطفل ترك قد يكون وهبه الله بعض الأخلاق الحميدة، وقد لا يكون عنده الأخلاق الحميدة هبة من الله، فيحتاج إلى تعويض من الوالدين وتدريب له حتى يتحلى بالأخلاق الكريمة. يقولون التدريب والتعويض يعني حتى في الحيوانات، حتى الحيوان الذي لا يعقل بالتدريب والتعويض يكتسب أخلاقا وطبائع ليست له، يعني يكون مثلا بالأسود والنمور والأشياء والحيوانات يعني، ويدربونها تصبح حليفة ويدربونها على أشياء فتتعود عليها. فالإنسان من باب أولى الطفل مهما كان يعني به أخلاق متمردة جدا، التدريب والتعود يمكن تغيير هذه الأخلاق. لكن المهم التدريب في الصغر، في فترة الصغر هي الفترة التي يكون الطفل فيها قابلا للتدريب والتعويض على الأخلاق الكريمة. بسم الله. وحين كسب الدنيا الكتاب كني رسالة كان يسيقاف الله مرباري هو تك وحين سوق عن أي بيش ك عن بقول تدواتني تدوات أو كهلا يو مسؤولية كسر والدين تك إني هو تك هو تك مرباريا ضيع هذا من أحسن هي أخلاق هذا من أحسن سيدو كلا dabaad wanaagsan qaabka ilmaha lagu barbaarinayana waxay tahay in ilmaha la baro mabaadiida guud ee dabeecadda wanaagsan, yani in la yani canuga la baro waalidiinta ay tusaale u noqdaan in canugaasi uu yeesho dabeecad wanaagsan oo aad u qiyam badan, iyo anshaxay asluubka canuga inta badan ilmaha waxay ka qaataan waalidiintooda. Marka waalidka laftigiisa marka hore inuu ilmaha tusiyo uu ku barbaariyo dabeecad wanaagsan iyo qiimaha ay leedahay, ilaa canuga maalinta uu dhasho ilaa intuu ka qaangaarayo inta u dhexayso korriinshahaasi intuu korayo دلعاد ونعسان أنا قليل بكر اليوم وأهر مهمة وعالي الضغم والغرب له دلعاد ونعسان وهكذا يعني فعق ليسو إلا أو كان نقض الروح كان جاء ومكلف أه ستة ترتيبة ويعني انت سينولوجيس انت يسقطه إن عمقي وكبر بارو دلعاد ونعسان تاسين هو مسؤولية سارة والدين تقوبت خوضا إن كبر باريا سيدا دلال لها دوقات يدرى عدد ونعكسا نبي عليه الصلاة والسلام مقيري دوقات ويعني هبا رباني وإله سبحانه وتعالى أو بحيو أما علم جاي أقوانت وحلو كسب برشو سلتقل مع روح العلم ويشو يسيوان براني مركحين علم جالا برتوها مهم لكن دلغات يدل عدد ونعكسن ووح لكسبنكرو ورود واسمهم برشو قليل وكسبنكرو وانا ركتين اسكو أخلاق مع عددك سود العظام معها ويكردوين يدو إله سبحانه وتعالى أو بحيو هدن والدينتو قريب كاملة إن المهو لكبر باريان أولي وليه دل عدد ونعكسن مركوا مهم إن المها أنشح ونعكسن يدل عدد ونعكسن يدلغات إن المها لبرو إنت يليهين محايل إنت يليهين ولا توسيك على المها أخلاقنا ونعكسن ولا توسيك على لكن مرها ديري وإن على صورة قل معها إن عنو قيل لتوسيه مركا عامل كنت سنقان قاني كور دل عدد ونعكسن عن كنت ربيادين إن شاء الله. يقول مما لا شك فيه ولا جدال معه أن الفضائل الخلقية والسلوكية والوجدانية هي ثمرة من ثمرات الإيمان الراسخ والتنشئة الدينية الصحيحة. يعني الفصل الأول كان بيتكلم عن التربية الدينية والتربية على الإيمان والتقوى، فالخلق هو ثمرة من ثمرة يعني الخلق الكريم هو ثمرة التربية الدينية الإيمانية، يعني لأن الإيمان قول وعمل يعني يشمل كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال، فالأخلاق يعني الكريمة هي داخلة في الإيمان أيضا وجزء منه، فهي أيضا يعني من إذا تربى الإنسان على الدين والإيمان فتتحسن أخلاقه. لكن مرات نجد يعني في بعض الأحاديث مثلا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فنجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل فصل بين الدين والخلق بالواو هنا، فقال يعني المقصود هنا لما قلت دينه وخلقه عند اجتماع الدين والخلق معه تكون مقصود بالدين اللي هو السلوك بين العبد وربه، يعني معاملة العبد لله تعالى، والخلق اللي هو في مقصود به المعاملة مع الناس، يعني عندما يتخنع الدين مع الخلق في نص واحد أو في حديث واحد فيكون المقصود ايه الدين اللي هو بين صلة الإنسان بربه وخلق صلته مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام اشترط يعني في الزوج الذي يعني يرضى ويرضى للزواج به أن يرضى دينه وخلقه. مرات بعض الناس يكون مثلا ليس عليه يعني ملاحظة في مسألة يعني تفاضل على الصلاة والصوم والحج والعبادات بينه وبين الله وترك مثلا الحرمات الظاهرة أو كذا، لكن من جهة الأخلاق في التعامل مثلا في يعني أخلاقه سيئة في التعامل مع الناس أو كذا، ومرات العكس يكون شخص أخلاقه كريمة في التعامل مع الناس في الكرم وفي الحلم وفي كذا، ولكن من جهة الدين يترك بعض الواجبات أو يفعل بعض المنكرات أو كذا، فلابد اجتماع الأمرين. هو كان الفصل الأول بيتكلم على مسألة الدين والصلة بين العبد وربه والعبادات وكذا، وهنا بيتكلم عن الأخلاق. قال فالطفل منذ نعومة أطفاله ينشأ على الإيمان بالله ويتربى على الخشية منه والمراقبة له والاعتماد عليه والاستعانة به والتسليم لجنابه فيما ينوب ويروع، فيما ينوب ويروع هو الأشياء التي تخيف، يعني ينوب إلى النوائب المصائب ويروع الأشياء التي تخيف الإنسان فيسلم فيها لله تعالى، تصبح عنده الملكة الفطرية والاستجابة الوجدانية لتقبل كل فضيلة ومكرمة والاعتياد على كل خلق فاضل كريم، لأن الوازع الديني الذي تأصل في ضميره، الوازع اللي هو إيه ما يحجز الإنسان عن الشر أو السوء، الوازع الديني الذي يحجز الإنسان عن الشر ويحجزه عن الأشياء السيئة، والوازع الديني الذي تأصل في ضميره، والمراقبة الإلهية التي ترسخت في أعماق وجدانه، ترسخت يعني صارت راسخة في أعماق القلب، والمحاسبة النفسية التي سيطرت على تفكيره وإحساساته، كل ذلك بات حائلا بين الطفل وبين الصفات القبيحة والعادات الآثمة المرذولة والتقاليد الجاهلية الفاسدة، بل إقباله على الخير يصبح عادة من عاداته، وتعشقه المكارم والفضائل يصبح خلقا أصيلا من أبرز أخلاقه وصفاته. يعني خلاصة هذه الفقرة أن الإنسان إذا تربى على مراقبة الله وعلى محاسبة النفس والأشياء اللي مرت في الفصل السابق التقوى والمحاسبة والإيمان وكذا، فحينئذ يكون عنده استعداد لتقويم أخلاقه وتحسين سلوكه وعاداته. يعني هو هنا في الأخلاق أتكلم مثلا عن موضوع الكذب وكيف نربي الطفل على الصدق والأمانة، موضوع الأمانة وكيف نربيها على عدم السرقة والخيانة في المال أو كذا. فهذه الأخلاق يعني الصدق والأمانة وأمثالها من الأخلاق الكريمة، فهذه يعني تحتاج أولا غرس الإيمان في قلب الطفل، وغرس مراقبة الله تعالى في قلبه، ثم حينئذ يعني إذا صلح القلب صلح له سائر الجسد، فيبدأ بعد ذلك يعني تستقيم جوارحه ولسانه وتتحسن أخلاقه. وحاشا تكون عند العدد والأكسن يوحاشح والأكسن أي تهاي مراها كاملا مروي كإيمانك سوان وسميه العدد والأكسن يوحاشح والأكسن وثمرة من ثمرات الإيمان الراسخ مراها يعني إيمان كالسوان ثابت كاي مرياشة كثر شعي كميتها هنشا حي دبي عدو ناكسا إذن دبي عدو ناكسا هي أنشح وناكسا وحلو قرن يعقوف كإيمان كي سهر كومرايا هو التنشئة الدينية الصحيحة إيو يعني إن روحة سوكوب الباري دين توصل وان الله كبير مركا ان عنق فطفل منذ نعومة اذافيه اطفاله حين ينشو على الايمان بالله عنق يرد مركا يعني ويلي هاي ونشا لقصر بالله نعومة اطفاله ومركا عديه سيقويله وآك ويلي عنق مركا لقصر بالله يعني إلى أكبر بار الإيمان على الإيمان بالله عن كبر بار وإيمانك ينفعها خيرك ونادي عن بإن له تربية يومين ويتربى على الخشية منه إن عن بإن له بربار على كعبس إلى الله سبحانه وتعالى كبر إله كعبس إن عن بإن له بار هو حبهما إيه والمراقبة له يعني إله سبحانه وتعالى مر والبعض المراقبين يوم وإله سبحانه وتعالى أمر والبعض ودرتها وحالات كيس ودم يعني إله سبحانه وتعالى وأركي وأوجي هاي عنه بإنسلا الله بروا مهم عنه بإنسلا الله كهربا إلى الله كبقى ومهم ويهدي إله سبحانه وتعالى وكبقى أذنه وكهربا قيا وكحش مليه والاعتماد عليه يعني وكعى ذلك أنا كاسي وكتير سناده والاستعانة به والاستعانة به يعني إنه كان مستوى إله سبحانه وتعالى بالعدى وناسا سيدة وكلا والتسليم يعني جنابه فيما ينوب ويروح سيدة وكلا وحيارها يعني نوعها وكيل كما قلنا يوم سيدة أنشح والدلعاد وناس سيدة أنشح وناسا يعني والدين في سوء الله وكرك وخيرك وناقب ذلك وحا صوتا حنق وحيو سمعين أيام الملك الفطري وحده قال وآه إنه عنق يكسف وده بعد ونكسن وعنق النقضاء عنق إله سبحانه وتعالى كبقى سيدة وكبقية لنا يا قابلية وعقبالية وحيارها ونكسن وطنع وعقبالي دونا عنق أسي وحيارها فنحن وكفقان دونا محايا لعليك سحاسه وآه إنه كعادة بكتي وكد يعني كد يعني ولي يكسونا ده بعد ونكسن أرنك أسنى وحاية دليل إيسا إنه عن جمله يعني وحي الوازع الديني وازع الديني نواوحة وحياوها كعيلي حمانته ومر في سوينا حماسة بس يعني قلبي يا الواعي الواعي المؤمن في قلبي يعني قفي مؤمن كان قلبي يسا يعني واعي خصوصا يقول دي ليو إنه حماسة سمايو كاس أيام حكرا عن قلبي يسقوه لين يقول لا نيا يا إن أو عن جالس الرسول على إلهي سبحانه وتعالى مر والبقى يعني أركى يوم وجه يوم أرجع وسمينا يوم تاس يا وحيد يسا قلبي يسا مرجع قلبي يسا بيتنا وحنا قلنا يسا عارن كاسي فكر كيسا يدرين كيسا وطن وحنا قلنا يا يعني سامين كوي يشاء وحنا بنحنا قلنا يا عن كتب يا ذا وحيا الله حن حن شرط يا وحيا ما حاصل هاي فنصفه يعني سفويته ولا أحسن وحنا كتب عنده أنا دنوب يوحي الله يعني تقاليد الجاهلية فاسدة فسهالين يسد العهد والعكسن يدين فسهالين يسد وحاولنا إسلام كاسي قابل دونا وطهور يسد دونا وأقبل دونا خيرك ومر كاسي خيرك أي أقبل دونا عادة من عاداته عادة كميرة عادين كعن كاسي وليها وكسفه ونقل دونا وحول جعلان دونا طبيعانها والعكسن مركز جديد نحن نقول يا روحي يعني دري عبد ونحسن كسي في غايو نقول دونا قالوا مما يؤكد هذا نجاح التجربة العملية التي يسلكها الكثير من الآباء المتدينين مع أبنائهم وكثير من المرشدين والمربين مع مريديهم وتلامذتهم هذه التجربة أصبحت معلومة في سيرة السلف وعالم الواقع وسبق أن ذكرنا موقف محمد بن سوار من ابن أخته القسطري في تربيته على الإيمان وإصلاح نفسه ووجدانه ورأينا أن نفسه قد صلحت لما رباه قالوا على مراقبة الله والخشية منه والاعتماد عليه وذلك في ملاحقته على أن يردد في سره وعلمه وظهوره والبطين واجتماعه وخلوته الله معي الله ناظر إليه الله شريك يعني في هذا الموضع يقول يعني إيه التجربة العملية يعني بالتجربة وجدنا أنه قد نجح الكثير من الآباء في تقويم سلوك أولادهم نجد كثير من الآباء المتدينين وكذلك من المعلمين والمربين نجحوا في تقويم سلوك يعني تلاميذهم والمتعلمين عندهم فالتجربة أثبتت أن التدريب والتعود يحسن الأخلاق ويغير العادات يعني كل منا يعني سيجد إن شاء الله أنه قد ترك فيه والداه يعني أثرا طيبا وعوداه على أشياء من الخير وكذا فالوالدان يعني إذا بذل جهدا في تكوين الولد فيكون لهذا أثر وكان هو ذكر يعني قصة بعض العباد يعني من السلف اللي هو محمد بن سوار كان ابن اخته اللي هو سهل التسكري وهو طفل صغير فمحمد بن سوار كان علمه يعني ان يقول وهو طفل صغير الله معي الله ناصر الي الله شريك طبعا هذه العبارات ليست ماثوره في السنه يعني احنا مر بينا كل هذا خير الهدي هدي النبي عليه الصلاه والسلام يعني مساله تقييد هذه الالفاظ بأعداد معينة في أوقات معينة أو كده يعني هذا ليس مأثورا في السنة بس يعني باستشهاد يعني بالمعنى العام للقصة يعني أنه لما هذا الرجل يعني العابد وكذا علم الطفل الصغير أن يقول هذه الكلمات التي يعني فيها تذكير لنفسه بأن الله سبحانه وتعالى يراه ويراقبه فأثر هذا في شخصية الولد اللي هو سهل التستري وصار بعد ذلك يعني من العباد الصالحين الذين يعني اقتدى بهم في الزهد والعبادة وكذا فكان يعني تربية خاله له كان لها أثر عليه فيضرب هذا مثال خاصة كل الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان لهم أولاد يعني لهم زي ما عبد الله بن عمر يعني تربية أبيه كيف مثلا أثرت في أم المؤمنين عائشة قبل ذلك يعني تربية أبيها أبي بكر رضي الله عنه كيف أثرت في شخصيتها وهكذا يعني نجد أن التربية تؤثر في الأطفال وينشأون إن شاء الله إذا الآباء بذلوا جهدا فهذه الجهود إن شاء الله لا تضيع يعني سدى وسيكون لها ثمرة وأثر في الأولاد بإذن الله. قريت أنا أيضا حكاية ليس أحد السلف يعني سيره ليس براتي كو سميلي مركي ما يعني وحيابها الاركية للتجارية وها كميلة مركي هم بدنا عبياشة كميلة عبياشة يهويويكا يعني متدينين تا الدين تا يعني تتكسي في سنة وأخلاق هذا يو سيفوي كودا يكوت مامين يتا الدين تو دي وهي إجاك ودتو وهي الدين تو مغتو وهي القرآن أخرين هيسو يعني أبي نسيل وكرم يهي وحا مركز يعني ما هاي فلي سبب كلا هاي عضيات يهوي نوع سو كلا هاي وكبو ليستي تربيين تحرر سوري تذكرس كبو ليستو حكملا من كملا سبب كيولي إلى محمد بن سوار وآد غراء أصو عركتين وغراء يعني كتاب وصو حلي وأكتبي وتربية ديلي وكتربية ديلي إنه نفتي سوى نبيو قلبي سوى نبيو تازن وكبو ليستي إن عن قاسي أنتو يرى وأكتبي كتربية ديلي إن إلهي سبحانه وتعالى مرور ومراقبين ونفتي سي إلهي وكنترول أيو إيا عرسل إلهي سبحانه وتعالى أنا كاتم الرسيلة أوضح يعني أو تربية سوقاتي وحبها مثل العليو سيفوس يكر ظاهر يباب انتبع ملكو بلشدة كدحجره يملكو كلي جيمال يعني حاسي قريس ودحجره وحديد يا الله معي الله نادر إلي الله شاهدي إلهي سبحانه وتعالى يا إلجره بعلمه ويعني سمعه أيوه ولد إلهي سبحانه وتعالى إلهي يا إلهي إلهي إلهي إلهي في إلهي من قفوا من رسيلة كل العليو وحكذا لنا اليوم من حمانتي كفوا قادوا خير كان وكود دارا وإلو من هدو إلهي سبحانه وتعالى وكو أركا يو كنا مقنا يو كنا أجيهي ويعني أذكرها إن قف كود دارا إنه إلهي سبحانه وتعالى وحاسيه مالك ألفاظا الله معي الله ناظر إلي الله شاهدي معها ألفاظ يعني مغفورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم معها النبي عليه الصلاة والسلام سنة ثابتها معها وحي يعني حلية هي أوقات معينة لصنعنا هنا معها لكن يعني وإستاذ تربية ودد في سبب كلما نعسناتي وصدع مالك السمعيين يكون بوليسك مالك ويو نعسنتها يعانو بليلاده إلهي يا قاركيا إلهي يا كوجيدا إلهي يا مرور بقيا إلهي كبا إلهي كعص إلهي السماء قليك في عن جمرك يقول العليو وحاي سامين سالار تيسا مركز سنون قل يا عن إلهي سبحانه وتعالى كبا مركز كل إنسان كل يقول العلينا وحاي كتاعين وكسفه وحيا به خير كهاي كل يقول العلي إن له سفه وضركتين مليها يعني إعلامك وضركتين وحيا به يقول العلينا مرك قال وحين قطع وحيا في عاد كيبلي الجريان عاملان هنا قطع مرك سيا بدران ديا المها هي لجوع العليو وحيا الله كل قيادك هي وراكسن إن لجوع تربية ذي البراء لجوع العليو هيك أنت من عام في مركزي إذا مرك النتيجة وصار وإلى الله سبحانه وتعالى أن تبغى حتى يلو ما في عنه كان ما في عنه وحيا الله وراكسن الله ورشة كي لا وحى من عكس السماء كان إلهي أبو جعل وحى صدع عنه ويسعى ويسعى مركا والدين توامين إن الموضة قد تربية ديان تربية ونعكسا وصيدا سوكا للموضة يقول شيئان إن موضة بإله سبحانه وتعالى ودي إلى وقت اليوم فما أنت يسميها إله وصنع لك أهي مركا صيدا للموضة إلى قد تربية ونعكسا يقول وحينما تكون التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية مجردة من التوجيه الديني والصلة بالله عز وجل فإن الطفل لا شك يترعرع على الفسوق والانحلال وينشأ على الضلال والإلحاد بل سيتبع نفسه هواها ويسير خلف نوازيع النفس الأمارة ووساوس الشيطان وفقا لمزاجه وأهوائه وأشواقه الهابطة. هنا يقول يعني الطفل إذا تربى بعيدا عن العقيدة الإسلامية وبعيدا عن التوجيه الديني والصلة بالله فإنه سينشأ يعني على أخلاق قبيحة وعادات سيئة وينشأ على الضلال والفسوق. بعدين ذكر ثم ذكر يعني أن الطبيعة البشرية قسمها إلى أربعة أنواع طبيعة البشرية أربعة أنواع فكل نوع منها إذا لم يقوم بالإسلام والدين فصاحبه سيكتسب يعني عادات سيئة يعني من جهة يعني طبيعته ونفسه. إذا لم يقومها بالدين وبالإسلام. فذكر أربعة أنواع من الطبائع يعني أو سماها الأمزجة أو الطبائع. فأول نوع منها قال فإن كان مزاجه من النوع الهادئ المسالم، أو النوع هو النوع الهادئ والمسالم، لكن كل شيء دائما يعني التوسط فيه محمود، يعني مرات لا إفراط ولا تفريط، فمرات يعني يكون هادئا مسالما لكن يعني زيادة عن اللازم وعن ينبغي، فبحيث يعني إيه يعني لا يأمر بالمعروف لا ينهى عن المنكر لا يدعو إلى الله لا يشارك في أي عمل يعني إيجابي نافع لنفسه وللمسلمين وكذا، فيعني الهدوء المسالمة مرات إذا كان الطفل من هذه الطبيعة وهذه النوعية ولم يقوم سلوكه يؤدي به إلى أن ينعزل عن المجتمع وينطوي على نفسه ولا يشارك يكون سلبيا يعني لا يشارك في أي عمل خير يعني زي يقولوا يعني دونكر يعني بوت انفيند وكل، فمرات يعني يكون هذا يعني يضر به احيانا اذا هو يعني لم يقوم هذا السلوك ويدرب على انه يشارك يعني في اعمال الخير ويكون له يعني بعض الاعمال الاجتماعيه حتى لا ينطوي على نفسه وينعزل عن الناس. النبي عليه الصلاه والسلام يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. فيقول إذا كان من هذا النوع الهادئ المسالم المقصود يعني ولم يقوم ولم يوجه، ويتكلم هنا عن الطبائع النفسية إذا لم تقوم بالدين وبالتربية والأخلاقية، عاش في الحياة غافلا بعيدا حيا كميت وموجودا كمفقود، يكون حي لكنه كأنه ميت لا أحد يشعر به، موجود ولكن كأنه مفقود، ولا يحس أحد بحياته ولا يترك فراغا بعد موته، ورحم الله من قال فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لا تبكي عليه تقاربه. فيقول يعني هذا النوع اللي هو الهادئ المسالم إذا كان يعني الهدوء المسالم في الأصل محمودة يعني بس القصد إذا زادت عن الحد يعني لدرجة إنه أصبح إيه يعني لا يشارك يعني في الأمر بالمعروف إنها المنكر والنصيحة والدعوة وفي أعمال الخير التي تحتاج إلى اجتماع بالناس وخلطة معهم، كثير من أعمال الخير تحتاج إلى اجتماع الناس يعني زي صلوات الجماعة والجمعة والعيدين مثلاً والحج وصلة الرحم وكذا إلى آخره، فمرات يعني الهدوء إذا كان زيادة عن اللازم فالطفل ينعزل لا يصل أرحامه ولا يصلي في المساجد ولا يشارك في أي عمل خير ولا كده، فإذا لابد من تقويم الطفل الذي يكون طبيعته بهذا الشكل حتى يعني تتحسن أخلاقه وعاداته. هذا واحد من حينما تكون تربية الطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية. مركي بربارين تعالوا لبربارين يعني نبطل يكفر عقيدة الإسلام هي توحيدك لأن الله سبحانه وتعالى عبادتي صلى الله عليه وسلم وكل يلعبده هذه أي نقطة من أرنك سيكفر بتربيينك يقابك بربارينك عروتا هي هذه نقطة مدردة من التوجيه الديني والصلة بالله عز وجل من ثقاوة جهيتا هي كتوسينتا دينتا إسلامك يعني نراديك لأن لو توسنا له هي إن شريف الله سبحانه وتعالى على رسم أيوه هذه أرن كاسي يعني نقطة تربية عروتا من كم مرة هذه النقطة، فإن الطفل لا شك يترعه على الفصول والانحلال عن كاسي شكك مجرى إنه كبر بار أيوه يعني إن الله سبحانه وتعالى وعاصيه يرين خال عقيده صدقه ونقطة قف كبر باره وينشأ على الضلال والإلحاد إنه كبر بار بالي يدين الآن مركز سفر نقول يا بل سيد بيع نفسه هواها نفسي سفر رعسيا يا هوي كيسة سفر نقول يا قمتها يا ربي يا كهلي أنا جعل أساس نقول يا مركز سفر نقول يا نفسي سفر نقول يا تن إلهي سبحانه وتعالى وكتل ما وإن النفس لأمارة بالسوء سفر نقول يا مركز سفر نفسي سفر حماته فرته ومر الوباء يعني حقا كيسر النقل يا روح كذا بيوساوس الشيطاني مركزي يعني نلاش يصير قلبي يسوي يا الله نفسي يصير كل شيء كاين يصير شيطان فوقه عاونا يو أيون قانا يا رب كذا بيا ويعني مفرها خبي يسكعب السيارة كعب فما تقدر سمع أيون قانا يا مركز قبض ويسيب دليا سيدا علماء كهر الشور جانب كان تربوية أما التربية كهر الشور إليه دبي عربي هذا هو حلاق إليه أفضل قيود قيبها سوى حكملة قيبتا هذا إنه كهرينه وقف إنه النقضاء يعني الهادي المسالم وآه يعني قف نرشي سوطن بكدي ويعني قف مقان الجوار حيا يعني عاش حيا كمريتي يقول نقول يا روح النار والله بلا روح لنتين وحن نقول يا موجودا كمفقود روح جوجو وهذا مقال معنى هذا الحيث هاي لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا روح عن منكر حمانتا عن انكيري وحمانك الصورة سمينة ويسكع عادي وضعها يا يوم نقول يا وحيارها وناك يا خير كان يعني عام واركب بين خيرهين ساسو نقول يا مركز ستها اي سمود عين وحامنهما إن عروتها لو تربية ذايو تربية ذاوان أكسن وقصة ليسن عقيدة ذاية دينة إسلامك مركزي بحنو نقول يا قف كاسي قف عنان دارين عنان لهين نرشي سلام أيو نقول يا قد ركيان مجتمع عنان دا غربية يعني قد رحنا والله نوشي يكون لهين هذا كيسان قاوليدة دين لانتا أخلاق الفاسدة وحاسوطن أيو نقول يا عنك يعني مرة دي دينة لقفو عدو أخلاقيات الجارة هي نقول صحيح لقاته ورحم الله من قال فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لا تبكي عليه أقاربه نكا بيت كانت لي الله من حديثه يسأل بليه هاي وصوك هلا يقيت يعني مركة يعني طبيعتا هذا يقص الشكيل يعني قف يا صور نتيا صور نوبة إنه سميدة معايا إلى هذي النوشة هاي وحنا على السوق هني ومجتمع على فرق السكر إن الله لبعضه كانت مويان بما شاء الله يجريد على قانتا ما يتقفك نور إيه على لغو انتفاع سنين إيه وحبا على قفتا إليه وحبا نقول يا روح دينتوك على هدوه دينتاني ما نقول يا روح عقارب تزيدت كحيتي سعي ويان ما حاجة إليه وحان لغو أوليه وحوا ناقل قومات الله شنساها يا مرح ولا ركتت قارها دينتان والغو ويان وحتى قلبك على غو ويان أو خيركي وناجي مجتمع خيرته يوهاية أي أرحيم أقول إذا خير على جاري كريم دسك قارن مركة إنتان ما ولا داري ما وقت مركة وحاميمة عرورت الله تربية ذيو أخلاق ذو ناجسا القصة ليسا عقيدة يديد في إسلامك النوع الثاني من الطبائع البشرية اللي هو الجانب البهيمي قال وإن كان يغلب على نفسه الجانب البهيمي اللي هو يعني يشبه البهيمة والحيوان يعني وهذا الكلام يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يعني ذكر نحو هذا يقول يعني أن طبائع الناس بعض الناس طبعهم يشبه طبع مثلا السباع والأسود والحيوانات المفترسة اللي هو في طبعه الظلم والعدوان والاعتداء على الآخرين في ناس مثلا طبعه زي الخنزير أو زي الحمار أو زي يعني فالناس طبائعها فيها شبه من طبائع الحيوان فمنها ما يشبه يعني أخلاق فيها أخلاق كريمة وأخلاق زميمة فيحتاج إلى تقويم يعني الإنسان إذا لم يقوم طبائعه وعاداته واستسلم للعادات والطبائع ممكن يكون عنده أخلاق سيئة فبعض النفوس يعني يغلب عليها الجانب البهيم يغلب عليها الشبه يعني بالحيوانات كما قلت على يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام جرى وراء الشهوات والملذات يقتحم إلى بلوغها كل حرمة ويسلك من أجلها كل طريق لا حياء يردعه ولا ضمير يقمعه ولا عقل يمنعه يعني بعض الناس يغلب عليه الجانب البهيم زي الحيوان اللي هو أهم شيء عنده الأكل والشرب ونيل مثلا شهوات النفس وكذا وليس عنده أي شيء يردعه عن الوصول إلى ما يريد لا عنده حياء ولا عنده عقل ولا عنده ضمير المهم يشبع شهوات نفسه وعنده استعداد أن يضحي بأي شيء من أجل ذلك فإذا كان الطفل مثلا فيه شيء من هذه الطبائع لابد يعني من تقويمه يقول ما قال أبو نواس هو شاعر يعني في قال إنما الدنيا طعام وشراب ونداب، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هذا الشاعر يعني يقول الدنيا كل عبارة عن طعام وشراب ونداب وشرب الخمر، وإذا فاتك هذا إذا ما فيش طعام وشراب ولا خمر فعلى الدنيا السلام، ما ليس الدنيا قيمة أو أهمية إذا لم يأكل أو يشرب أو كذا. في ترتيب يعني الأولويات والأهميات هذا النوع يكون أهم شيء عنده الأكل والشرب وشهوات النفس وكذا، فلا بد من تقويم هذا حتى يعني يكون عنده من الحياة ومن العقل ومن الدين وكذا ما يقوم يعني هذه الأمور. وحتى عبادة الصيام من ضمن حكم الصيام أنه تعويد المسلم على الصبر عن شهوات النفس يعني طاعة لله وامتثالا لأمر الله، فعبادة الصيام نفسها نوع من التدريب المسلم في هذا الجانب. سنة صوت المعنري دل عليها بين عالم كان بشر في الحلاقة يبيع أفضل ضيوات قيم كميلة وحين قصة مرمي إنه نظر إلى الروح يعني عن وحوص سوكر بيهم إنه حمان سمعية مريانة خير عن سمعين قيمت الأبعاد بيانا نسيله وكلا وقف النار يعني يعني وحقولنا اللي هاي قف بهيمية إنه نظر إلى سيدة حيوانات تولاغي أدي جيل وكلا اللي باحيه iyo muxuu ahaa xayawaanka muftariska noloshooda ay ku nool yihiin oo ka ruux ku nool ayuu noqonayaa. Sida markaas wuxuu noqonayaa ruuxaasi ruux yacni mar walba ka dambeeya shahawaadka iyo waxyaabaha macmacaan ee noloshiisa ay jeceshahay ruux yacni mar walba daba taagan ayuu noqonayaa. Waxa uu noqonayaa yacni shahawaadka iyo waxyaabaha nafta ay jeceshahay ruux وذلك هستا أمرا أيون غنيا حرام يا حلال سقمير أيون غنيا حلاش يا حرام تا هل وضع يسمريا هاي لي مجر ولا عقل يمنعه عقل يا ضمير يوم حوها يعني قلبت كعين سكر ريوي سمرها مركا سيو حيوان إذا مركا روح بين عالم كائن هو نور الله سيد حيوانات وكلا حيوانات وكما فكران إقرار يوم حوها يدين يا أخلاق يا كما فكران وحيكون نوليهين وحي حنات وحي عبان إيه مالي كوش هون بتاعك ليهم التاسي ونوليهين مركا نرشي بني آدم كرحيسو بدل إيسا نرشي حيوانات كي دون جوتها أمد جوتها حيوانات كاسي نرشي وكاليسو بدل إيسا وحا أولي يهي ميت كميدة شعارة يعني حربات أولي يهي قبياشة يعني من قبياء وكميرة رقي قبي جري نفعها يا عربات وحليها إنما الدنيا طعام وشراب وندام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام وحليها سوى كبيس قرينا يا بني آدم كان رشا حيوانات قاتي رشي سدنبا إنه قطيبة إنه دبتها إن أدقون وحيالها نفتي سيجعشها وحلال يا حرام نعيس ومدهين وليها الدويد وحوية عنس يا عبيد يا خمره إن لعبو إن بيا لعبو عبيد عمل لعبو إن راشين لعنو يا إن خمري لعبو فإذا فاتك هذا أدي أنك سوقاتك وأنك اللوائن فعلى الدنيا السلام الدويد يا مع سلامة كالدين أدي الدويد وإزدويسين وليها ونرش الدويد نبوك بصر كسر قوي وحلا منه يوحلا عرو يين خبر يسكح ولا سبع شعره ونرش بحثها كلية يبوك قوي هذا أنت أو يسأل من رجلي هاي فعلى الدنيا السلام هذه الدنيا جديدة ما كان إله سبحانه وتعالى وحى ونوح ورسل معها إله سبحانه وتعالى في القرآن كله هاي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الجن والإنس إله سبحانه وتعالى هو أموري لعبادته إن أيسي عابدان وإيسي عسي عبادة إيسي يكون تصنادان وإيسي يعني نقضان مخلصين له الدين هو الدين في الله سبحانه وتعالى وبرقله سيد عسي أيها الله قرر من عالمك وإله سبحانه وتعالى طريق الله وضده وطره وضده سي قد بكلا حتى إله سبحانه وتعالى نار ودي عليه قد وضده سمرتوه وإله سبحانه وتعالى أوامره سقارته نوامره سنكهرته إله سبحانه وتعالى جنة ودي عليه وحاولكم يا متقين مرك إلهي سبحانه وتعالى ذلك متقين كان جن وديالي إلهي سبحانه وتعالى كويسي كويك وناسن كويسرو الله أنا جريو الله أنا بدر قوة أخلاقنا وناسن له أو ودنا وناسن ما الله أنا بدر إن شاء الله نكتفي اليوم بهذا القدر والمرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن النوعين الآخرين من الطبائع البشرية اللي هو النوع العصبي والنوع الشيطاني وبعدين طريقة تقويم إن شاء الله النفوس البشرية في هذه الأنواع وكده تربية الطفل إذا كان يغلب عليه جانب من هذه الجوانب إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد إن شاء الله تعالى ما تهلك عن الكسر بالجويرينا وحين الكسر هذا النظر قريبات وكمدة قريبها علماء وعيو قريبين دبيعاتها بني آدم في بشر كأي كل أقمان دبيعاتها سلوة كمدة قادمي لو كلا يا نوهرتي إن شاء الله كذا رأي نكشي دونا لكن ما أنت أنت رأي نكشي بالجبين هنا إن شاء الله تعالى وحين سود الدام هنا إن دبيعاتها ونعسر عن كتر يانو هو كل أقمان أو يعني كل تاجنا نقنا أو مر والضبع عن كبر إزجالنا دبيعاتها هنا أخلاق دينا تن إلهي سبحانه وتعالى أوراليه كيه نبي عليه الصلاة والسلام يقول لي هاي بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أنا وحاله يسوع صاري سيعمل ما يسنو دبي عليها من أحسن مركو كهلا يدك وقهر يا غير أسيا لكل ما ين وبيل وح غير دك وقهر يا لكل ما يهين محاسنكم أخلاقا دك يقوم دبي عدا من أحسن أيام نقول يا دك وقهر يا نصيب كوي يا شا إن لكل ما نبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله ما ترك أي نقص جلدنا هذا وبالله توفيق وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الله يبارك فيك.